الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل مسافر صلى العشاء خلف رجل يصلي المغرب وقصر العشاء ركعتين، ثم جلس إلى أن صلى الإمام الثالثة وسلم معه، فهل عليه شيء؟ الحمد لله، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن ذهب أكثر العلماء إلى أن المسافر إذا أتم بالمقيم فإن الواجب عليه أن يتم صلاته. ذهب أكثر العلماء إلى أن المسافر إذا أتم بمقيم فالواجب عليه أن يتم صلاته، وأنت وفقك الله سعيت إلى قصر الصلاة وتركت إمامك يصلي ما تبقى من صلاة المغرب بحجة أنك مسافر وأنك تريد القصر وأنك تصلي العشاء مقصورة، وهذا خطأ منك وفقك الله، والواجب عليك الآن أن تعيد صلاة العشاء، لأن قصر الصلاة سنة والاقتداء بالإمام واجب، والاقتداء بالإمام واجب، وأنت قدمت السنة التي هي قصر صلاة العشاء على فعل الواجب الذي هو الاقتداء بإمامك، وهذا خطأ، فكان لأن الواجب عليك تقديم الواجب على السنة، فكان الفعل الصحيح أن تتم صلاة العشاء في هذه الحالة بما أنك دخلت معه من أول الصلاة. ولكن فيما لو تصورنا مرة أخرى أنك لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية، أو لم تدخل معه إلا في الركعة الثالثة، ثم قصرت صلاتك في هذه الحالة، فإننا لا نرى عليك حرجا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، ولكن بما أنك دخلت معه من أول الصلاة فإن الواجب عليك أن تقوم معه للثالثة وتعتبرها ثالثة العشاء في حقك، ثم إذا سلم تأتي بالرابعة لوجوب الإتمام عليك في هذه الحالة، والله أعلم.